بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء 11 في لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، ونخصصه للحديث عن بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء 10 السابق تحدثنا عن تفسير قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقلنا الفرق بين أهل البيت الوارد في القرآن، فلا يقال آل البيت لكن يقال آل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الفقهاء والعلماء في المراد بأهل البيت الذين هم في الآية على 6 أقوال. أرجحها وأقواها القول بأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، أي أولاده وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وعنهم أجمعين. في اللقاء السابق تحدثنا عن أم المؤمنين سيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها، وعن بنتها الصغرى السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. في حديث الليلة إن شاء الله نستكمل بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني يتساءل الإنسان لماذا نتحدث عن أولاده، أولاده صلى الله عليه وسلم من ذريته. وفي الحديث الذي قرأناه في اللقاء السابق وبدأنا به هذا اللقاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته، فدول الأولاد من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفينا يعني شرفا أن نعرف أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أن ربما تختلط بعض الأولاد مع بعض، وربما لا يعرف بعضنا من هؤلاء الأولاد. أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ذكور ستهم و 4 إناث، 3 ذكور و4 إناث، وكلهن أي الذكور الاثنين والإناث الأربعة من أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما عدا إبراهيم هو من مارية القبطية رضي الله عن الجميع. أول هؤلاء الذكور هو القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى به صلى الله عليه وسلم فيقال أبا القاسم، وهو أول أولاده من أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تبارك وتعالى. ولد له قبل النبوة ومات بعد أن بلغ سنا تمكنه من المشي، غير أن رضاعته لم تكتمل كأنه سنتين ومات رضي الله عنه. يقال إنه توفي سنة 605 ميلادية قبل أن يتم عامه الثاني وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ده القاسم. عبد الله الابن الثاني، ويطلق عليه الطاهر والطيب، يبقى ليس الطاهر ولا الطيب ولدا من الأولاد، لكن هذان اللفظان يطلقان على عبد الله. وأمه كذلك، أي أم عبد الله هي خديجة رضي الله تعالى عنها، توفي صغيرا في طفولته في مكة المكرمة طبعا. الثالث وهو أصغر أولاده هو إبراهيم عليه السلام، وأمه ماريا القبطية، كان مولده في ذي الحجة في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله في فتح مكة. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بولادته كثيرا، خاصة لما يأتيه الولد بعد الكبر. وولد بمنطقة تسمى العالية، العالية كما في مكة المكرمة يقال العالية، يبقى فيه بتبقى مكان بعيد شوية عن أصل البلد أو أصل المدينة. توفي وهو ابن 18 شهرا، سنة ونص أو 16 شهرا وثمانية أيام. كلهم أي الأولاد الثلاثة ماتوا صغارا رضي الله تعالى عنهم. هنا يأتي السؤال، قد يسأل سائل لماذا لم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من هؤلاء الأولاد الثلاثة؟ والجواب إيه؟ الجواب لماذا لم يعش واحد من دول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه واحدة. ولو عاش له ابن من الأبناء الثلاثة لكان نبيا. وهكذا في سيرة الأنبياء رضي الله تعالى أو عليهم السلام أجمعين نجد الآن سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، بل إسماعيل هذا قال عنه القرآن الكريم كان رسولا نبيا، ومن أبناء سيدنا إبراهيم إسحاق، وابنه يعقوب، وابنه يوسف، وكلهم أنبياء، كلهم أنبياء. كذلك داود عليه السلام ابنه سليمان عليه السلام وكلاهما نبي. يبقى لو عاش إبراهيم أو القاسم أو عبد الله لكان نبيا، وبالتالي لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ليه؟ لأن ابنه نبي. طب وما المانع أن ينجب أحد هؤلاء الأبناء ابنا فيكون نبيا أيضا، كما حصل من أن سيدنا يعقوب ابن إسحاق، ويعقوب جاء منه يوسف فكان يوسف نبي، وابن نبي اللي هو يعقوب، وابن نبي اللي هو إسحاق، وابن نبي اللي هو سيدنا إبراهيم عليهم جميعا أزكى الصلوات وأتم التسليم. يبقى دي الحكمة من أنه لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعش ولد من الأولاد. نأتي للبنات الأربع. طبعا سنتحدث الليلة عن البنات الثلاث التي لم نتحدث عنهن، لأن قد تناولنا بالحديث السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وفي اللقاء القادم إن كان في العمر بقية نستكمل الحديث عن زوجها سيدنا الإمام علي، لأنه داخل من ضمن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابنيه الحسن والحسين والسيدة زينب وما إلى ذلك، لأن دول كلهم ينطبق عليهم أنه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. يقال عنها زينب الكبرى. لماذا يقال زينب الكبرى؟ هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك زينب أخرى بنت السيدة فاطمة، بنت سيدنا الإمام علي. يبقى تمييزا لهذه عن تلك، للخالة عن بنت الأخت، بنت أختها فاطمة، فيقال لها زينب الكبرى، مع أن زينب الأخرى لا يقال زينب الصغرى إلا من باب أنها برضو من باب التمييز. وهي أول مولود للرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. أمها أيضا خديجة رضي الله عنها، ولدت أمها خديجة، زينب الكبرى أمها خديجة. قبل لا، وعنده والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر كان عنده 30 سنة، 30 سنة، يعني هو تزوج أم المؤمنين خديجة وعنده 25، يبقى 30 يعني بعد 5 سنوات جاءته الرسالة على سن 40، يبقى دي ولدت قبل الرسالة 10 سنوات. ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من ابن خالتها سيدنا أبو العاص ابن الربيع، وده ابن خالتها اسمها خالتها هالة بنت خويلد، يبقى خديجة بنت خويلد أمها وهالة بنت خويلد خالتها، فده ابن خالتها. وكان يدخل عندهم البيت، يدخل عند خالته خديجة، وكان يسافر في التجارة، وكان يتحدث لهم أو معهم مع سيدة خديجة أو أولادها عن ما يشاهده في رحلاته وأسفاره وتجارته. فتعلقت سيدة زينب به وتعلق بها وخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها، يبقى زوجها اسمه أبو العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع رضي الله تعالى. هجرتها، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى المدينة المنورة ترك أهله في مكة، طبعا سيدة خديجة كانت ماتت رضي الله تعالى عنها في العام الذي أطلق عليه عام الحزن، سنة وسن النبي صلى الله عليه وسلم 50، يعني بعد 10 سنوات من البعثة، وعاش معها 25 سنة، سنه 25 وماتت وهو عنده 50، يبقى عاش معها 25 سنة، تزوجها وهي عندها 40، معناها 25 سنة، يعني ماتت وهي عندها 65 سنة. كانت السيدة زينب عند زوجها، زوجها مين؟ أبو العاص ابن الربيع، ولم يدخل الإسلام بعد، لم يكن قد دخل الإسلام بعد، ووقع في معركة بدر وقع أسيرا، وكان في الأسرى الذين أخذهم المسلمون من وقع بدر، كان أهل مكة أهل قريش يرسلون في افتدائهم في فدائه، كان يدفع في الرجل 4000 درهم. فالسيدة زينب رضي الله عنها علمت أن زوجها أبا العاص ابن الربيع وقع أسيرا في يد المسلمين، فأرسلت في فدائه. وما الذي أرسلته فداء؟ أرسلت قلادة، قلادة من ذهب، عقد لفدائه. لما وقعت القلادة في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا شديدا، لأن هذه القلادة كانت لأم المؤمنين خديجة، وقد أهدتها لابنتها الكبرى زينب في ليلة عرسها، بدي فكرت النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة وكان وفيا له. فقال لأصحابه: إن رأيتم أن تردوا عليها أسيرها وفداءها اللي هي القلادة تفعلوا. مجرد رغبة الرسول في شيء ما تتحقق من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأنه في رواية أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى حتى الإنسان يهوى ما يهواه أو ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عاد يعني فك أسره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختلى به وأسر له بحديث، لم نعلم هذا الحديث إلا بعد ذلك. هذا الحديث هو أنك ما دمت مشركا فلا تحل لك المؤمنة ابنتي زينب رضي الله عنها، فأنت تخلي بينك وبين زينب، ويعني كما فككنا أسرك تفك أسرها وتبعثها على مكة المكرمة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا ابن حارثة ورجلا من الأنصار، قال لهما: كونا بمحل قريب من مكة المكرمة حتى تمر بكما زينب ابنته فتصحبها حتى تأتي به. ذكر أي في السيرة أن كنانة ابن الربيع وهو أخو زوجها أبو العاص ابن الربيع قدم لها بعيرا فركبته واتخذ قوسه وكنانته. القوس اللي بيضرب به بقى الرماح والسهام، ثم خرج بها نهارا يقودها في هودج لها. هودج زي ما كان بيحصل في الفلاحين زمان، يعملوا للعروسة هودج، يبقى محمل على الجمل تجلس فيه العروسة ومن معها. النهاردة العربيات وما إلى ذلك. يبقى هي مع ابنها وبنتها اللي جاي ذكره في هذا الهودج. فتحدث وكانت حاملا أي بولد مولود ثالث في بطنها. فتحدث بذلك رجال من قريش، ليه؟ يعني علموا ان زينب بنت محمد طلع الى ابيها، فخرجوا في طلبها حتى ادركوها بذي طوى. ذي طوى ده مكان على مشارف مكة للي جاي من المدينة، ومن السنة ان يغتسل فيه الحاج او المعتمر ان استطاع. فيها بئر اسمها بئر ذي طوى، انما الان ما احد حتى لو مر لا يغتسل في هذا المكان. فكان اول من سبق اليها واحد اسمه هبار بن الاسود رضي الله تعالى عنه، لانه اسلم بعد ذلك. فنخس بعيرها بالرمح فوقعت رضي الله عنها والقت حملها. وقيل ان فيه اناس ثانيين سبقوا، المهم انهم سقط البعير وسقطت زينب رضي الله عنها وسقط معها حملها الذي في بطنها. كنانة اللي هو اخو ابو العاص نثر كنانته واخذ قوسه، قوس وحط امام الرماح، وقال والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فجاء إليه أبو سفيان في رجال من قريش، لسه أبو سفيان كان على شركه، قال له كف عنا نبلك، النبال بتاعتك والسهام، حتى نكلمك، اسمع مننا. فكف. ثم قال له أي أبو سفيان قال لكنانة ابن الربيع اللي هو أخو زوجها عم أولادها، إنك لم تصب في فعلك، لم تفعل فعلا صوابا، فإنك خرجت بالمرأة جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد، وقد عرفت مصيبتنا التي كانت أو وقعت في بدر، وما دخل علينا من المذلة، لأن انتصر المسلمون في بدر كما تعلمون وأسر منهم السبعون. فيظن الناس أنك إذا خرجت بزينب علانية على رؤوس الأشهاد أن ذلك من الذل الذي أصابنا، وأن ذلك منا وقع على ضعف ووهن لا نستطيع أن نرده. ولعمري من باب القسم يعني ما لنا عن حبسها من أبيها حاجة، احنا لا نحتاج إلى حبسها عن أبيها، ولكن ارجع بها حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، يشيع الخبر إن احنا أهل قريش ردوا زينب بنت محمد، فسير بها سيرا خفيفا يعني ليلة، فألحقها بأبيها وبالتالي لن نتعرض له. ففعل وأقامت ليالي، ثم خرج بها ليلا حتى أوصلها إلى زيد بن حارثة وصاحبه على مشارف مكة المكرمة. وما زال أبو العاص على شركه. ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله الخبر أن عيرا لقريش إبل تجارة الشام أقبلت من الشام، فبعث زيد بن حارثة في 70 و100 راكب 170 راكب ليعترض هذه القافلة، وكان فيها أبو العاص بن الربيع اللي هو زوج زيد، وقدم به وبتلك العير، يعني 170 رجل جابوا القافلة بما فيها من أموال، والعاص أبو العاص بن الربيع. فاستجار أبو العاص بزوجته زينب، يعني طلب جوارها أن تجيره، كما يقول ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجارته ونادت في الناس، ما هو بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعلم مطلة على المسجد، يبقى هي الأخرى كان لها بيت قريب من المسجد، حجرة هي وأولادها. فاستجارت ونادت هي، فأجارته ونادت في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، بعدما دخل في الصلاة هو وأصحابه، يعني كأن الثاني أبو العاص انتظر دخولهم في الصلاة وذهب لزوجته وطلب جوارها، فأجارته ونادت إني قد أجرت فلانا. بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وأقبل على الناس قال: هل سمعتم ما سمعت؟ أنتم سمعتم لنا سمعت؟ قالوا نعم. قال: أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من هذا، يعني قبل الصلاة. هذه حكمة القائد والإمام والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأنه معناها أنه ممكن إيه في العهد الحالي ولا في غيره تتعمل تمثيلية ساعة مطلع للصلاة أنت تنادي، عشان يبقى في الحالة دي إيه المناداة حصلت ونحن في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أولا للصحابة: هل سمعتم ما سمعت؟ نعم. قال: والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من هذا، يعني قبل الصلاة. ثم انصرف فدخل على ابنته وقال: قد أجرنا من أجرت، كما قال لأم هانئ في مكة في فتح مكة: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقال كما في الصحيحين: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم، فمن أخفر مسلما، يعني زال خفارته، يعني نقض جواره وعهده، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم دخلت عليه زينب على أبيها وقالت له، سألته أن يرد على أبي العاص ما أخذ منه أو ما أخذ منه من العير والقافلة، فأجابها لذلك: سأفعل. وقال لها: أي بنية، عبارة لطيفة للبنت، أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له، لأنها مؤمنة وهو ما زال مشركا. وبعث للسرية التي خرجت وأتت بالعير والأفراد، فقال له سيدنا زيد بن حارثة ومن معه: إن هذا الرجل منا، أي أبو العاص، حيث قد علمتم، ده كان زوج بنتي وأبو أولادها، وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، لو ترد عليه ماله نحب ذلك، وإن أبيتم، إن رفضتم، فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. شوف بخيارهم بين أمرين، لو أنتم رديتوا عليه ماله إحنا نحب هذا، وإلا فهو فيء الله عليكم ولا نجبركم عليه، مش رد المال ولا أنت هو، لا، الأدب النبوي الكريم. فقالوا: يا رسول الله، بل نرد عليه ماله. فردوا عليه ما أخذ منه، ثم كلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسروا معه، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا، فخطب الناس وقال: إنا صاهرنا أبا العاص صهر، والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فنعم الصهر وجدناه، وإنه قد أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير وأسروهم وأخذوا ما كان معهم. وأن زينب بنت رسول الله، زينب حتى قال لم يقل بنتي، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبو العاص وأصحابه؟ فقال الناس نعم. فلما بلغ أبا جندل وأبا بصير وأصحابهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ردوا الأسرى وردوا عليهم كل شيء أخذ منه. ثم ذهب أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها إلى مكة المكرمة، فأدى لكل ذي حق حقه، اللي ليه تجارة واللي ليه أشياء أعطاها له. ثم قال: يا أهل مكة، هل بقي لأحد منكم مال لم يأخذه؟ قال: لا، كل أخذ ماله. هل وفيت ذمتي؟ أعطيت لكل واحد حقه؟ قال: نعم، فقد وجدناك وفيا كريما. فقال: إني، خلي بالكم أمني، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما منعني من الإسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا خشية أن تقولوا أسلم وأخذ أموالنا، معنى أديتكم أموالكم وأسلمت وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحه على، أي زواجه على أم على سيدة زينب بدون عقد جديد، لأنه كان قد فرق بينهما لعدم إسلامه، فلما أسلم ردها عليه رضي الله عنهما. يبقى ده أسلم والسيدة زينب مع رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو قصة أدنت عرفته. أولادها منه علي وأمامة، علي هو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يوم فتح مكة، ومات مراهقا أيضا قبل البلوغ، مراهقا يعني قبل البلوغ، احنا نقول مراهق يعني ولد بالغ، لا، هو المراهق يعني قارب على البلوغ، انما لم يبقى بالغ يبقى مكلف ويبقى راجل، مفروض يبقى ايه، اعجل بقى يبقى عقل. أمامة بنتها، يبقى أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيدته من بنت زينب، كان يحملها في الصلاة وكان يحبها حبا شديدا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له قلادة، فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء، أي أمهات المؤمنين، ذهبت بها ابنة أبي قحافة، يعني عائشة رضي الله عنها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فعلقها، أي القلادة، في عنقها. من الذي تزوجها؟ أمامة، نمشي معها شوي، تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت خالتها فاطمة بوصية من فاطمة. خلي بالكم، فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها سيدنا علي، أكبر بناته زينب وبنتها أمامة، فأمامة هيكون في سن قريبة من مين؟ من ستنا فاطمة، من السيدة فاطمة، بوصية من فاطمة، يعني قالت له: إن أنا مت تزوج أمامة بنت أختي. زوجها له الزبير بن العوام، وكان أبوها أوصى بها إلى الزبير. أبوها مين؟ أبو العاص، أبو العاص أبو أمامة زوج سيدة زينب، وصى بها للزبير، ولكن بوصية السيدة فاطمة ماتت ووصيتها نفذت فتزوجها علي. لما مات عنها تزوجها المغيرة بن نوفل، شوف ادي الزواج الثالث لأمامة ابن عبد المطلب ابن المطلب، فماتت عنده. وكيف تزوجها المغيرة؟ كان تزويجها للمغيرة بوصية من علي ايضا رضي الله عنه. شوف السلسلة ماشية ازاي دايما صلى الله عليه وعليهم جميعا. لما حضرته الوفاة اللي هو سيدنا علي، قال لها اني لا امن ان يخطبك معاوية، معاوية ممكن يخطبك، وفي لفظ هذا الطاغية بعد موتي، فان كان لك في الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة ابن نوفل عشيرا، يعني زوجا. فلما انقضت عدتها ارسل معاوية الى مروان ابن الحكم اللي هو كان والي المدينة ان يخطبها عليه، يعني يخطبها له، ويبذل لها 100,000 دينار، وهو الزوج الثاني، هيبقى معاوية الزوج الثاني بعد سيدنا علي الثاني. فلما خطبها يعني وصلت الخبر اليها، ارسلت الى المغيرة بن نوفل الذي وصاها عليه، اي من الزواج منه سيدنا علي، قالت ان هذا الرجل ارسل يخطبني، فان كان لك في حاجة فاقبل. يبقى ما يعتبرش انا بقى خطبة على خطبة. فجاء وخطبها من الحسن ابن علي، حسن ابن علي ابن فاطمة، اي زوجها الحسن منه. يبقى البنت الاولى الكبرى زينب وعلي وامامة اولاد. البنت الثانية رقية رضي الله عنها، بنت سيد البشر صلى الله عليه وسلم، الهاشمية القرشية، امها خديجة ايضا. زواجها قبل النبوة، تزوجها عتبة ابن ابي لهب، ابن ابي لهب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ارسل بالرسالة، قال لهب لابنه رأسي من رأسك حرام ان لم تطلق ابنة محمد، ففارقها ولم يكن دخل بها، كأنه ايه، خطوبة او عقد قران فقط، يعني هناك ما كانش فيه عقد قران كتاب، مجرد الكلام هيعتبر يعني تزوجها، يعني كتب عليها خطبها، تمت الفاظ الزواج. وفي رواية ان ابا لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة، عتبة اللي هو زوج رقية، وعتيبة هياتي انه زوج ام كلثوم في الاول، ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وام كلثوم قبل النبوة. فلما باد رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهر امر الله تعالى وعاب الهتهم، قالوا انكم قد فرغتم محمدا من همه، انتوا خليتوا ما عندوش هموم، فردوا عليه بنتيه ليزداد هما. شوف لو واحد عنده بنتين متزوجين ويرجلوا بيته يبقى ناعي همهم، هم دخلوش دنيا، فاشغلوه بهن. فعادت رقية الى بيت ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي اسلمت رقية مع امها واخواتها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجت من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولذلك قصة حكاها هو عثمان، لما بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقية، وكانت رضي الله عنها ذات جمال، من ابن عمه عتبة ابن ابي لهب، مش كده، ابن عم الرسول، لان عمه ابو لهب، يبقى ابن عمه عتبة. تأسف هو اذ لم يكن تزوجها، يا ليتني سبقت وتزوجت. فدخل على اهله مهموما، فوجد عندهم خالته واحدة اسمها سعدة بنت كريز، فقالت له مجرد ما رأته: أبشر وحييت ثلاثا تترى، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كي تتم عشرة، ثلاثة وثلاثة وثلاثة تسعة، وبعدين ثم بأخرى كي تتم عشرة. أتاك خير ووقيت شر، أنكحت والله حصانا زفرا، وأنت بكر ولقيت بكرا، وافيتها بنت عظيم قدرا، بنيت أمرا قد أشاد ذكرا. كلام الجماعة بتوع العرب دول عاوز بقى حد يحفظه. قال عثمان: فعجبت من أمرها، حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت بغيري، اللي هي رقية اللي تزوجت عثمان. فقلت: يا خالة ما تقولين؟ فقالت عثمان: لك الجمال ولك اللسان، هذا النبي معه البرهان، أرسله بحقه الديان، وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه لا تغتالك الأوثان، آمن به حتى لا تغتالك الأوثان. قال: فقلت: إنك لتذكرين أمر ما وقع بيننا في مكة. فقالت: محمد بن عبد الله رسول من عند الله، جاء بتنزيل الله يدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان: فانطلقت مفكرا، فلقيني أبو بكر فأخبرته أي بما كان، فقال: ويحك يا عثمان، إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأصنام التي يعبدها قومك أو قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال عثمان: قلت: بلى والله إنها كذلك. قال: والله لقد صدقتك أو صدقتك خالتك، هذا رسول الله محمد بن عبد الله قد بعثه الله إلى خلقه برسالته، هل لك أن تأتيه؟ فاجتمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عثمان، أجب الله إلى حقه، أدي حقوق الله برضه، أن يعبدوه ولا يشركوا به ولا يشركوا به شيئا، فأنا رسول الله إليك وإلى خلقه. قال: فوالله ما تمالكت نفسي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول الله، فكان يقال: أحسن زوجين رآهما إنسان، رقية وزوجها عثمان رضي الله عنه. هجرتهما مع عثمان إلى الحبشة، يبقى هي أسلمت وهو أسلم، تزوجها بعد أن فارقها عتبة ابن أبي لهب، لما نزل فيه قول الله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. لما تزوج عثمان رقية هاجر بها إلى الحبشة، فولدت له عبد الله هناك، فكان يكنى به، الرجل يكنى بأكبر أولاده. قال عليه الصلاة والسلام: إنهما لأول من هاجر إلى الله بعد لوط، الذي قال في القرآن: إني مهاجر إلى ربي. ثم جاءت الهجرة الثانية إلى المدينة، ووفاتها هاجرت إلى المدينة بعد هجرتها إلى الحبشة، ومرضت قبيل بدر، قبل غزوة بدر بقليل، فخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليها عثمان، يعني يمرضها. توفيت والمسلمون ببدر. وعن ابن عباس قال: لما ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحقي بسلفنا عثمان بن مضعون الذي مات قبلها، فبكت النساء عليها، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال دعهن يبكين، ثم قال ابكين وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه مهما يكن من القلب والعين، إن العين لا تدمع والقلب يحزن، فمن الله والرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهل. بعد ذلك قعدت فاطمة على شفير القبر إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله بعد أن عاد من بدر وماتت ابنته ولم يحضرها، فجعلت تبكي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع عن عينيها بطرف ثوبه، ويعني يدعو لابنته رقية رضي الله تعالى. ماتت رقية. يبقى نأتي للبنت الثالثة أم كلثوم رضي الله عنها، أيضا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة، وأسلمت مع إسلام أمه. تزوجها عتيبة ابن أبي لهب ابن عبد المطلب قبل النبوة. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى سورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب، قال له أبوه أبو لهب رأسي أيضا من رأسك حرام. فلعل الاثنين عتبة وعتيبة كانوا متزوجين برقية وأم كلثوم، وقال لهما الأب ذلك، ففارقها ولم يكن دخل بها، يبقى هي كمان لم يدخل بها عتيبة. فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم أصغر من، يعني بالترتيب كده، من رقية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رقية من عثمان، والمعهود أنه لا تزوج الصغرى قبل الكبرى، لأن في بعض الروايات تقول أن أم كلثوم أكبر من رقية، رقية بالترتيب بعد زينب وتزوجها عثمان. نأتي لقصة إسلام، يعني خلاص هي أسلمت حين أسلمت أمها، وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم حين بايعت أمها، وهاجرت إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر. خرجت أم كلثوم إلى المدينة مع فاطمة وغيرها من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عثمان بن عفان بعد موت أختها رقية في ربيع الأول سنة 3 من الهجرة. وعن قتادة بن دعامة قال تزوج أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب فلم يدن بها، يعني لم يدخل بها، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رقية عند أخيه عتبة ابن أبي لهب. فلما أنزل الله تعالى السورة تبت يد أبي لهب، قال أبو لهب لابنيه عتبة اللي هو كان خاطب رقية وعتيبة اللي خاطب أم كلثوم رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد. وقالت أمهما بنت حرب بن أمية وهي حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد طلقاهما يا بني، طلقوا الاثنين طلقوا، فإنهما قد حبتا يعني مالتا إلى دين أبيهما. من مواقف أم كلثوم رضي الله عنها عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله زوجي اللي هو عثمان خير أو زوج فاطمة؟ برضو البنات بنات، برضو عايزة تشوف مين أفضل. طبعا سيدنا عثمان لما تزوجها سمي ايه، اطلق عليه ايه، ذو النورين، لانه خد نور ونور، خد رقية وماتت اخذ ام كلثوم. يبقى بتسأل هي زوجي خير ام زوج فاطمة اختي الصغيرة سيدنا علي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الى اجابته، ثم قال زوجك ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. زوجك ممن من الناس الذين يحبون الله والرسول ويحبهم الله والرسول. فولد يعني خلاص مش هي عرفت كده انه هي في ذهنها ان هو يبقى خير. فقال لها هل امي ماذا قلت؟ انت فهمت انا قلت ايه؟ قالت قلت زوجي ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال نعم وازيدك. دخلت الجنة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت منزله ولم أرى أحدا من أصحابي يعلوه في منزله. سيدنا عثمان رضي الله عنه اللي لما دخل مروة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم المؤمنين عائشة في بيتها في حجرتها وكان جزء من فخذه مكشوف. دخل سيدنا أبو بكر لم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهلا مرحبا وجلس. ودخل سيدنا عمر وأهلا ومرحبا هم الاثنين وزيرا وحمواه الاثنين ده أبو عائشة وده أبو. شوف بقى لما يدخل الأصغر عثمان وهو زوج ابنتيه كان ممكن يبقى على حاله لكنه غطى فخذه صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل منكم الفخذ عورة، نعم، لكن إيه مع الأجانب مع الغرباء، إنما مع أهل البيت قد يتسامح فيها. لكن عشان تأتي هذه القصة لما خرج الثلاثة بعد ذلك بعد أن غطى فخذه صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة واخد بالها سألت يا رسول الله دخل أبو بكر وأنت على حالك، دخل عمر وأنت على حالك، لما دخل عثمان غطيت فخذي؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذه من فضائل عثمان رضي الله تعالى. لما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان كان على رقية يطببها حتى مات، تزوجها عثمان كما سبق في السنة الثالثة من الهجرة في شهر ربيع الأول. وروى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بعد وفاة رقية مهموما مغموما، فقال له ما لي أراك مهموما؟ قال يا رسول الله وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي وانقطع ظهري وانقطع الصهر بيني وبينك. فبينما هو يحاوره عثمان مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يأمرني عن الله بأمر الله أن أزوجك أختها أم كلثوم. إذا تزوجت أم كلثوم من سيدنا عثمان بأمر الله تبارك وتعالى على مثل صداقها زي المهر بتاعها مثل صداقها وعلى مثل عشرتها تعاشرها كما كنت تعاشر أختها. فزوجه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، زوج أم كلثوم لسيدنا عثمان ذو النورين رضي الله تبارك وتعالى. لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم كلثوم لعثمان، يبقى القصة اللي فاتت كانت بتاعت مين؟ بتاعت برضو أم كلثوم؟ أي؟ هي التي لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم زوجي خير أم زوجي فاطمة؟ قال لها إن بعلك يعني زوجك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد. زوجك أشبه الناس بجدك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبيك محمد. وتقول أم عياش صحابية رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من الشمال. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان، هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، يعني عشرتها. وفاة أم كلثوم توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة 9 من الهجرة، إذا تزوجت في 3 وماتت في 9، 6 سنوات عاشت مع سيدنا عثمان رضي الله عنه، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، يعني قبالة الحجرة التي يغسل فيها، لي معنى أنه دخل وهي عريانة مثلا والعياذ بالله. فقال: اغسلنها 3 مرات أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني الميت بيغسل وترا 3 أو 5 بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، كافور عشان يشتد الجسم شوي. فإذا فرغتن انتهيتن فآذنني، يعني أخبرنني أعلنني أنكم خلصتم. فلما آذناه فألقى إلينا حقوه، الحقو هو الخصرة، والمراد هنا إزار النبي صلى الله عليه وسلم، الإزار الذي يلف على الوسط الأسفل. وقال: أشعرنها إياه. طبعا لما حد يقرأ هذا الكلام يعني أشعرنها إياه، يعني كما يقال هو شعارهم، يعني اجعلنا الإزار شعارا لها، يعني ملاصقا لجسدها الشريف. يبقى إزار النبي صلى الله عليه وسلم لامس جسد بنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، يبقى ده يكون إيه في الأول قبل بقية الكفن. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها، ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة. وعن أبي أمامة قال: لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية من سورة طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال يقول يعني أبو أمامة لا أدري، قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على قبرها، يعني أم كلثوم، وعيناه تدمعان، فقال: فيكم أحد لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل، انزل يعني لدفنها. آخر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، والتي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل الحديث عن السيدة، يعني عن سيدنا علي رضي الله عنه وأولاده، وبعد ذلك نتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ونكرر ونكثر من الصلاة عليه وعلى أزواجه وذريته صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يعني هنا 25 وهنا 20، بس في حد أذن برا طلع الراديو طاهرة. في جامعة، تلاقي جامعة سلفية ولا حاجة يقول لك أنتوا بتتأخروا في ال، لا احنا بنقولوا بتتقدموا في العيش، بتتأخروا.